الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح حديث فيه مساواة بين سنة الظهر وقيام الليل؟ الحمد لله، لا أعلم ولا أحفظ حديثا يثبت هذا، ولكن الذي أعلمه أن صلاة الليل أن قيام الليل أفضل من صلاة النهار، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وأما حديث يساوي بين فضل صلاة الليل وسنة الظهر فهذا لا أعلمه ثابتا. وقد ورد عند الخمسة من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا الذي أحفظه. وأما حديث يساوي بين هذا وبين قيام الليل فلا أحفظ فيه شيئا، والله أعلم.